فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنت أصلي خلف إمام وكان الإمام يصلي سريعا فلم أستطع أن أكمل أحد الأدعية، فماذا أفعل في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟ فلم أستطع أكمل أحد الأدعية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا صلى المأموم وراء إمام وكان الإمام مسرعا فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون تعجله وإسراعه في الصلاة على وجه يؤثر في طمأنينته التي هي ركن من أركان الصلاة، فهذا يقطع الصلاة ولا يصلي وراءه، لأن الصلاة وراءه غير صحيحة. إذا كان يتعجل تعجلا بينا واضحا يفوت به أركان الصلاة، سواء في جميع الأركان أو في بعضها، يفوت بها ركن الطمأنينة في جميع أركان الصلاة أو في بعضها، فهذا لا يصلى وراءه ويعلم كيف يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن فوات الطمأنينة موجب للحكم بكون الإنسان غير مصلي، فقال: فإنك لم تصلي، وذكر هذا بصيغة التوكيد فإنك، ولم يقل له فأنت لم تصلي، إنما قال له فإنك لم تصلي، وهذا يدل على أن ركن الطمأنينة معتبر، ومعتبر في جميع أركان الصلاة. فإذا كان يضيع ركن الطمأنينة في الركوع، أو يضيع ركن الطمأنينة في السجود، أو يضيعه في القيام بعد الرفع من الركوع، أو غير ذلك من الأركان، فهذا لا تصح الصلاة وراءه. الحالة الثانية أن يكون مسرعا في بعض الأحوال أو في غالب الصلاة، ولكن سرعته لا يفوت بها ركن الطمأنينة ويؤدي بها القدر الواجب، فهذا يصلي الإنسان وراءه، الصلاة وراءه صحيحة، وينصح بأن يطمئن في صلاته، حتى خاصة وأن هناك من هو ضعيف القراءة فيترفق بالمصلين وراءه، فمثل هذا تصح الصلاة وراءه. وحينئذ قولك إنك تركت الأدعية، إذا كان الدعاء ليس بواجب في جميع الصلوات إلا في مواضع معينة، كالدعاء بين السجدتين على القول بوجوبه وأصح القولين عند العلماء رحمهم الله، ولا يضيع هذا الدعاء بين السجدتين إلا إذا كان من النوع الأول الذي يضيع ركن الطمأنينة. أما أنك لا تتمكن من كمال الدعاء، مثلا بعد التشهد تنتهي من التشهد فلا تستطيع أن تكمل الدعوات الأربع وتتعوذ بالله عز وجل من الأربع، فهذا أخف، لأنه في المسنون وليس في الواجب ولا في الركن، فالعجلة في المسنون خلاف الأولى. وأما بالنسبة لتأثيرها في الصلاة فليست بمؤثرة في الصلاة، إنما المؤثر إذا كان استعجاله يفوت به الركن، كان تفوت به قراءتك للفاتحة، أو كذلك ركوع أو سجود على ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.